بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب الله تبارك وتعالى مثالا آخر في سورة آل عمران في حق الكافرين والمنافقين الذين قد ينفقوا في الدنيا ويرجون ثواب هذه النفقات في الآخرة. قال الله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم وضح بالمثال فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح ينفقون لكن مثل ما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح يرجو الإنسان من هذه الريح الخير والمطر والنماء لزرعه، لكن قال الله: كمثل ريح فيها صر برد شديد أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أهلك الله تبارك وتعالى بهذه الريح المحرقة زرعهم وثمارهم بعد أن أملوا ورجوا أن يجنوا ثمارها، بعد أن انتظروا ثواب وأجر هذه النفقات. قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله بإحباط أعمالهم أو بإهلاك زرعهم، قال: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ابتداء كفروا بالله تبارك وتعالى وبرسوله وحاربوا دين الإسلام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال الله جل وعلا أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون. لذا يقول الله تبارك وتعالى في أعمال هؤلاء يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.